أصلي وأسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ووفر له ولشيخنا وللمسلمين: أفعال المقاربة. أفعال المقاربة، قوله أفعال المقاربة أضاف أفعاله جمع فعل إلى المقاربة، والمقاربة مصدر قارب يقارب مقاربة وقرابة، ومعناه معنى المقاربة الدنو من الشيء، الدنو من الشيء، هذا معنى المقاربة. وهذه الأفعال إنما أضيفت إلى المقاربة أي أن معانيها تدل على مقاربة الخبر للاسم، لأن هذه الأفعال تعمل عمل كان مثل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهي أفعال مقاربة أي دنو لحصول الأخبار للأسماء لأسمائها. رأيت؟ هذا هو السر في هذا، هو معنى هذا العنوان. نعم، أفعال المقاربة وهي أقسام هذه الأفعال. قال رحمه الله: فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. أيوة، ككان كاد وعسى، ككان كاد أي كاد ككان، هذا أصل التركيب، كاد ككان، ككان كاد وعسى، أي في أي شيء كاد ككان في رفع الاسم ونصب الخبر، هذا معنى التشبيه، ككان كاد وعسى، كذلك عسى من أخوات كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، لكن ندر غير مضارع لهذين أي لكاد وعسى خبرا، أي لا يأتي خبر كان خبر كاد وكاد إلا وهو مضارع، ومجيئه غير مضارع، غير مضارع هذا نادر، كأن يكون الخبر اسم فاعل لكاد أو لعسى، هذا وارد ولكنه قليل، مع أن كون الخبر لكان يغلب أن يكون اسم فاعل، يغلب أن يكون وصفا مشتقا مثلا، بخلاف أخبار كاد وأخواتها، هذا معنى هذا البيت. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، أي وكون الخبر مجيء الخبر بدون أن، إذا كان هذا الخبر خبر عسى مجيء خبر عسى بدون أن نادر، أي يكثر اقتران خبر عسى وهو فعل مضارع، يكثر ذلك بأن تقول عسى الله أن يرحمنا، شوف جيد بأن عسى الله أن يرحمنا، رأيت؟ ومجيئه بدون أن كأن تقول عسى الله يرحمنا، هذا قليل قليل. نعم. وكاد الأمر فيه عكسا، وكاد الأمر فيه عكسا، أي خبر كاد يكثر تجرده عن أن، تقول كاد زيد يسقط، ها بدون أن، ما تقول كاد زيد أن يسقط، لا، هذا قليل، لو وجدت اقتران خبره بأن، خبر كاد بأن، فتجد غالبا هذا في الضرورات الشعرية، رأيت؟ هذا هو الغالب في مثل هذا، فالنثر الذي هو الكلام الفصيح ما يكون مثل هذا، لأنه ليس بوارد في كلامهم بكثرة. نعم. ثم قال: وكعسى حرى ولكن جعل خبرها بأن متصلة، وكعسى حرى، ذكر عسى فيما تقدم، والآن ذكر أخا أو أختا لعسى، وكعسى حرى، أي وحرى كعسى، في أنهما من أفعال الرجاء، رأيت؟ وكعسى حرى، لكن جعل خبرها خبر ايش؟ خبر حرى حتما بأن متصلا، أي جعل خبر حرى متصلا وجوبا بأن، فلا يتجرد خبر حرى من أن، رأيت؟ لا يتجرد خبر حرى من أن. ثم قال وألزمك لولق أن مثل حرى، وألزمك لولق أن مثل حرى، وخلولق هو الأخ الثالث لعسى. وألزمك لولق أيضا كذلك، إخلولق خبر إخلولق بأن مثل حرى، تقول إخلولقت السماء أن تمطر، فوجود أن مع خبر إخلولق هذا واجب أو هذا لازم، لذلك قال وألزموا إخلولق أن مثل حرى. وبعد أوشك انتفاء النزرة أي والنزرة انتفاء أن بعد أوشك، وبعد أوشك انتفاء النزرة، أي أن وجود أن مع خبر أوشك هو الكثير، وانتفاء أن مع خبر أوشك هذا نزر أي قليل، رأيت؟ تقول يوشك محمد أن يفوز مثلا، فتأتي بأن، وتجرده من أن هذا قليل. نعم. ثم قال ومثل كاد في الأصح كان، أيوة، يذكر بعض أخواتي كاد، فقال وإيش؟ ومثل كاد في الأصح كربا، أي وكربا مثل كاد في الأصح، في القول الأصح، في أنه من أفعال المقاربة، وحكم كربا كحكم كاد، في أنه يكثر تجرد خبره من أن كتجرد خبر كاد من أن، فهذا هو كربا، يقال كربا وكربا، كربا لغة فيه، لكن لغة الفتح للراء فيه هو المشهور والكثير. نعم. معناه واحد، معناهما واحد. نعم. وترك أن مع ذي الشروع وجب، وترك أن مع ذي الشروع وجب. هناك أفعال من أفعال المقاربة يسمونها أفعال الشروع، وهي أيضا تعمل مثل عمل بقية أفعال هذا الباب، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ويسمى أفعال الشروع. وترك أن مع ذي الشروع وجبا، سيعدد هذه الأفعال للشروع، فقال كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. فإذا قلت أنشأ، هذه دل على الشروع، تقول أنشأ محمد يقرأ درسه مثلا، رأيت؟ واتفق السائق يحدو مثلا، فأنشأ واتفق من أفعال الشروع لدلالتهما على أن الاسم اسم هذه الأفعال شرع في فعل هو الخبر، هو خبر هذه الأفعال. طفق السائق، السائق اسم طفق، ماذا شرع فيه السائق؟ شرع فيه في الحداي، شرع طفق السائق يحدو. فهذه الأفعال التي للشروع لا يقترن خبرها بأن، وذلك لما بين أن، وهذه الأفعال من المنافات، إذا دخلت أن على فعل المضارع وهذا الفعل المضارع خبرا لهذه الأفعال، فإن هذا تنافى مع الشروع، لأن أن يدل على الاستقبال، وهذه الأفعال تدل على الشروع والوقوع، لأنه حصل الشروع، رأيت؟ فإذا قلت، لو قلت طفق السائق أن يحدو، هذا ليس بتركيب، ليس بكلام، لأن المعنى فاسد، وذلك أنك قلت أنشأ السائق أن يحدو، أخبرت بأنه شرع ثم نفيت هذا الشروع بأن، لأن أن يدل على أن وقوع ما بعده مستقبل وليس واقعا الآن، ما أن فعل الشروع يدل الوقوع، فلذلك لا يقترن أن بخبر أفعال الشروع، وترك أن مع ذي الشروع وجب لأجل المعنى، لأنه يفسد المعنى، لو جئت بأن في خبرها فسد المعنى ولم يستقيم. نعم. أنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، هذه أفعال أفعال الشروع، هذه أفعال الشروع. طفق يقال طفق يطفق طفقا، والطفق يطفق طفوقا، المعنى واحد والتصريف مختلف. المعنى واحد والتصريف مختلف. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كم بيتا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ووفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين آمين، واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. نعم، قوله رحمه الله واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، استعملوا مضارعا لأوشك أي ورد استعمال لفظة أوشك في المضارع، يوشك من فر من منيته، يوشك من فر من منيته يوما أن يوافقها، فيوشك محل الشاهد، هذا في مضارع أوشك، فدل ذلك على أن أوشك يستعمل في المضارع، وكذلك كاد يقال يكاد، يكاد زيتها يضيء، فيكاد مضارع. قال لا غير أي ولم يأتي وزادوا موشكا، وزادوا موشكا بعد ذلك أي واستعملوا اسم الفاعل لموشك لأوشك دون كاد، رأيت؟ فهذا فقط حاصل لأوشك أنه يستعمل فيه المضارع وفيه اسم الفاعل، وفيه اسم الفاعل موشك، أما كاد فيستعمل فيه المضارع أيضا، لكن لا لاسم فاعل، لاسم فاعل له يستعمل. نعم. هو قوله وكاد لا غير زادوا موشكا، وكاد لا غير، نعم، هو هنا يشير بهذا بقول لا غير، أي أن غيرهما لا يستعمل لهما مضارع، هذا معناه. ثم قال وزادوا موشكا لأوشك، ولم يستعملوا اسم فاعل لكاد. نعم. ثم قال بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثاني الفقد، بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثاني الفقد، أي قد يرد غنا، أي يستغنى بأن والفعل بعد هذه الأفعال الثلاثة، وأن والفعل بعد هذه الأفعال الثلاثة يستغنى به عن إيش؟ عن الخبر، عن الخبر، بعد عسخ لولك أوشك قد يريد غنى بأن يفعل عن ثان، هذا الثاني هو الخبر، يستغنى بأن والفعل عن الثاني الذي هو خبر هذه الأفعال، رأيت؟ فتقول مثلا تقول عسى أن يزورنا زيد، شوف عسى أن يزورنا، فعسى هنا على هذا تكون تامة، لأنه لا ثاني هناك هو الخبر، فإذا لم يكن هناك ثاني هو الخبر فهذا الأول الذي هو فأن والفعل الذي تقدم أو ذكر بعد عسى مباشرة يكون في محل رفع فاعلا، لعسى فتكون عسى تامة. وكذلك بعد إخلولق تقول إخلولقت السماء أو إخلولقت أن تمطر السماء مثلا إخلولق أن تمطر السماء أي إخلولق إمطار السماء. فتجد فاعلا فقط لأن الثاني استغني عنه هو الخبر. هذا قد يأتي في الاستعمال العربي لهذه الأفعال ويدل على سعة الكلام في الحقيقة. تتصرف في الكلام تصرفا صحيحا لكن بحسب المقام. كل هذا في الحقيقة يحتاج إلى معان بهذه المعاني تأتي بمثل هذه الأساليب فيها. وكذلك أوشك يستغنى بأن يفعل عن الخبر فيكون أن والفعل هما الأول المؤولان بالمصدر هو الفاعل لأوشك. يوشك أن يسافر محمد مثلا أو أوشك أن يذهب محمد. فأن والفعل سد أو فاعل لهذا الفعل الناقص ولا خبر والحالة هذه لأن الثاني قد فقد. نعم. ثم قال وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. جردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر أي إذا ذكرت اسما قبل عسى ففي هذه الحالة يجوز لك أن تجرد عسى من ضمير يعود إلى هذا الاسم ويجوز أن تجعل في هذا الضمير في الفعل ضميرا يعود إلى الاسم الذي تقدم قبله. تقول زيد عسى أن يفهم مثلا أو عسى أن يحصل على الشيء. زيد تقدم وعسى جاء بعده رأيته. فإذا قلت زيد عسى هو فزيد مبتدأ نقول كذا وعسى فعل ماض جامد ناقص لأنه يعمل عمل كان مثلا فيعتبر ناقص بهذا الاعتبار. فإذا قلت عسى فأنت يجوز لك أن تضمر في عسى الضمير يعود إلى زيد. زيد عسى أي هو فتكون عسى ناقصة إذا أضمرت فيه الضمير ويكون أن والفعل والخبر والاسم هو الضمير. هذا إذا أضمرت في عسى ضميرا يعود إلى زيد. ويجوز لك أن تقول زيد عسى أن يسافر ولا تجعل في عسى ضميرا جل فتكون عسى تامة وما بعده من أن والفعل هو الفاعل لعسى فلك فيه أو في عسى في هذه الحالة وجهان جعل عسى تامة أو ناقصة. نعم. ثم قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكين أي علم. والفتح والكسر أجز إذن الفتح والكسر الفتح هذا مفعول به مقدم والكسر معطوف عليه وأجز هذا هو العامل فيهما النصب أو فيه النصب. أجز في السين من نحو عسيت من عسيت أي عسيت إذا وصلت ضميرا للمتكلم أو ضمير الرفع المتحرك خاصة بعسى فقلت عسيت أو عسيت أو عسيت أو عسيتما أو عسيتم فيجوز لك أن تفتح السين فتقول عسيت ويجوز لك أن تكسر السين فتقول عسيت، فهل عسيتم، فهل عسيتم أو فهل عسيتم بكسر السين وفتها والفتح زكم، أي علم أي عرف أي هو الأفصح المختار، كان يريد يقول هو المعروف والمختار. فهل عسيتم إن توليتم بفتح السين هذا أفصح، لكن لو كسرت فقلت فهل عسيتم صحيح ليس خطأ وليس غلطا، هذا المقصود بهذا البيت. هذا خاص إذا اتصل به ضمير، ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، التاء هذه عسيت عسيتي عسيتما عسيتم عسيتن، هذا المقصود به. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت أو عسيت، وانتقى الفتح زكن أي واختيار، معنى الانتقاء أي وزكن انتقاء الفتح أي اختيار الفتح، هذا هو المعروف. وإنما زكن هذا لأنه الكثير في كلامهم، الكثير الدوران في لسانهم في لسان العرب هو الذي يكون أفصح، هذا أصل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن قد يسأل سؤال لماذا انتقي فتح السين، لماذا انتقي؟ لابد من علة، لكثرة دورانه على ألسنتهم. نعم نعم نكتفي. بالنسبة للتعليل الذي ذكرتموه أمس، أيوه، لو أفعل المقاربة، أفعل المقاربة مع أن بعضهم يفرق يقول أفعل المقاربة ورجاء وشروع، أيوه نعم، هي كلها أفعل المقاربة، أيوه. هذا إما هذا الجواب إما من تسمية الكل باسم البعض، من تسمية كل باسم بعض، وهذا أوضح لا اعتراض عليه ولا نقاش فيه، أي هناك أفعال تدل على مقاربة الخبر لإسمها، مثلا ككاد وكرب وأوشك، رأيت؟ فهذه الأفعال وهي من بين أفعال المقاربة كلها، وهي هذه الأفعال تقدم في الذكر أيضا، فأطلقت المقاربة وضيفة أفعال المقاربة والمقاربة لها فقط إطلاقا للاسم الكلي، الاسم البعضي على الكل، هذا وجه، وهذا في الحقيقة واضح. لكن لو قلنا بأنها كلها من أفعال المقاربة قاعدة، ولذلك قبل هذا المقاربة يقول النحاة إن المقاربة لهذه الأفعال التي هي للمقاربة فعلا، إذا قلت مثلا كاد زيد يسقط، معنى ذلك أن مقاربة حصول الخبر يدل على عدم وقوعه بالفعل، وقارب لكن ما وقع، ها، إذن فيدل على نفي الخبر، هكذا يقولون يفسرون بهذا، رأيت؟ هذا إذا كنت قد أثبتت كاد لم تنفيه، كان تقول كاد زيد يسقط، كاد ما نفيته، لأنه يجوز أن تقول ما كاد زيد يسقط، يجوز أن تقول هكذا فتنفي كاد، فإذا لم تنفي كاد بل أثبت كاد، فالخبر الذي هو للمقاربة هذا الخبر غير واقع، كأن الخبر نفيته لأنه للمقاربة، والمقاربة معناه ما حصل بالفعل، رأيت؟ وهذا معنى قول ابن مالك في الكافية الشافية، وبثبوت كاد ينفى الخبر، وبثبوت كاد ينفى الخبر، خبر كاد يكون منفيا، تفهم؟ الخبر منفي دائما، لكن بثبوت كاد ينفى الخبر، لكن لو نفيت كاد فقلت لم يكد زيد يسقط، فهذا من باب أولى وأحرى أن يكون الخبر منفيا، من باب الأحروية، ولذلك قال ابن مالك وحين ينفى كاد ذاك أجدر. وحين ينفى كاد ذاك أجدر. النفي لا شك أجدر، يعني كانوا أقوى مما لو لم ينفى كاد. رأيت؟ وهذا معناه. ولذلك تجد في كلام العرب ما يدل على هذين المعنيين في كاد، إذا لم إذا نفي أو لم ينفى، كما قال غيلان ذو الرمة: إذا غير نأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب من يتيبرح. لم يكد رسيس الهوى من حب من يتيبرح. إذن فهذا من باب أولى وأحرى، هو حبه لميت ما يمكن أن يبرح، ها، فهو أشد. ومثل هذا يأتي به البليغ لهذا القصد، لقصد المبالغة. ولذلك يقول الشيخ من المتأخرين الجيدين، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة، في مقدمة كتابه موجز البلاغة أشار إلى، جاء بأسلوب على هذا النمط تماما، وهو يقصد من ورائه هذا المعنى، فقال: الذي يريد أن يخاطب شخصا في لغة من اللغات، في العربية أو في غيرها، وهو ليس بعربي أو لا يعرف العربية، فلا يعرف المفردات، ها، أي لا يعرف المفردات ولا النحو ولا الصرف مثلا، وأراد أن يتكلم باللغة العربية ولا يعرف المفردات، ها، فقال: ما كاد أن يفهم كلامه، ها، ما كاد أن يفهم كلامه. فهم كلامه من باب أولى وأهرى منفي، رأيت؟ جاء فيه في أول الموجز، فرجي لشوفه. لكن هو ما أشار إلى مسألتنا هذا، لكن يدل على ما له من دراية بالعربية، فينتقل مثل هذا الأسلوب، لكن هذا الأسلوب له دلالة، ها، له دلالة. يعرف هذه الدلالة من يعرف ما يذكره النحاة في كاد هنا. إذن فكاد على هذا خبره يثبت، خبره يكون منفيا إذا كانت لفظة كاد مثبتا لم ينفى. ومن باب أولى وأحرى إذا نفي كاد فخبر من باب أولى وأحرى أن ينفى. إذن فهذا في أفعال المقاربة، هذا يقال في أفعال المقاربة، ولا يقال في أفعال الشروع مثلا، لا سيما الشروع، ولا في أفعال الرجاء مثلا. لكن لكيف أطلقنا أفعال المقاربة على أفعال الرجاء والشروع؟ فيقول بعضهم: لما في الرجاء من معنى المقاربة في حصول الشيء، ها، لأن في الرجاء يدل على أن شيء سيحصل. إذا قلت إخلولقت السماء أن تمطر، ها، فهذا في مقاربة لحصول الخبر الذي هو أن تمطر، لأنك ترى المخايل، ها، ما حصل، لكن حصوله فيه أمل كبير للعلامة الدالة، ها، فكانوا قريب، يمكن يقال كانوا قريب، رأيت؟ وكهذا لو جئنا إلى أفعال الشروع، وهو القسم الثالث من أفعال المقاربة، لا، هذا الذي يكون فيه نوع من البعد قليلا عن المقاربة. فإذا قلت الآن: أنشأ السائق يحدو، هذا في الإخبار معناه شرع في شرع إيش؟ في الخبر يحدو، وشرع فيه، ها، أين المقاربة؟ المقاربة هناك ما هو أقوى من المقاربة، أليس كذا؟ هو شرع فيه. لكن العلماء تارة يقولون: إذا كان القسمان الأولان فيهما في خبر من المقاربة فيكفي، هذا نضيف القسم الثالث هذا نضيف إليهما، ويحصل لنا أن نقول لجميعها أفعال المقارنة مثل هذا. نعم. إذا تسمية من باب إطلاق الجزء اسم الجزئي، اسم الجزئي من باب إطلاق اسم الجزئي على الكل، أو من بابه لما فيها من المقاربة، وإن كانت درجات المقاربة تختلف. تخاذفه تختلف بعيد خاذفه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،